أفضى إلى ما قدم. صفحة كم عندك؟ أو ضيعتها؟ أي ضيعتها. آخر خامس. التاسع. التاسع. التوبة 351 ترجمة الجاد بدايتها 350 ايه 350 تبي ورقة ولا شيء؟ خذ حال من دي الحط اي حط نلقاه لو احتاجناه فيما بعد. جزاك الله. الشيخ هذا ما معك كتاب التوحيد؟ أخذت كتاب التوحيد شرح. ها تركنا أوراقنا. لا إيه هم دراسات في المدارس ها؟ جاهل شنو تنقل كلام ها؟ درسوا وتعلموا واللي حافظه الله حافظ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له برجل قتل نفسه بمشاقص لم يصلي عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية بعد رجمه كيف نجمع بين الحديثين؟ هذه التي رجمت الحد كفارة فكأنها ما فعلت شيء وذاك هو اللي قتل نفسه. لو قتل ولي الأمر حدا نقولنا مثل الغامدي. شيخ الله يحفظك أخذت شرح التوحيد تقرأه ولا بس منظر الله يسامحك الله يسامحك منكم من اليمن اللي أخذ عنه اليهودي الساحر من أن خالد القسري اللي ضحى بالعيد اللي ضحى بالجاء منهم خالد القسري منه لا لا أهلا منه يمني من اليمن من عندنا من جماعة هذا يكفر هذا